لا التي هي لنفي الجنس، لا التي لنفي الجنس وهي التي تعمل عملين وأخواتها. لا، وقد بحثنا معظم مباحثها ووصلنا إلى تكرير تكرارها، تكرارها مع النكرة. فهذه مسألة عروسة، وعلى كل حال سمي بعض الكبار الذين يعني تصعب عليهم استيعاب أنواعها باب البلاء، لأن من أجرب يقول باب لا يقولون لا باب البلاء، يعني بصعوبة فهمها. وقد أخذنا فيما مضى تكرارها، إذا كررت لا مع النكرة ففيها أوجه. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وأخذناه منه ورحمه ورد فاتحة فلا حول ولا قوة إلا بالله، منصوبا أو مرفوعا أو مرتبا، وإن بدأت أول ما تنصب. وهذا هو الذي ذكرناه في أبيات هنا، وهو أنه يعني إذا قيل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، تكررت لا مع النكرة اسمها في موضعين نكرة. فهذه لها أحوال، إن فتحت أولا معناه رتبت النكرة الأولى معنا فقلت لا حول، فالثاني يجوز فيه ثلاثة أوجه. لا حول هذه واحدة، إن فتحتها معناه إن رتبتها معنا وبنيتها على الفتح، النكرة الثانية يجوز فيها ثلاثة أوجه. ولا قوة، هذا وجه وهو البناء على الفتح، ولا قوة وهذا وجه ثاني وهو إلغاء لا لتكررها، إلغاء لا لتكررها فيكون ما بعدها مبتدعا خبره محذوف، أو معطوفة على لا مع اسمها لأنها في محل رفع الابتداء عند سيبويه، أو عاملة عمل ليس ترفع اسمها وتنصب خبرها. هذا أوجه لا قوة، ولا قوة هذا وجه واحد وهو البناء على الفتح، ولا قوة بالنصب معربة بالنصب عطفا على محل اسم لا، فإنه في محل نصب مبني على الفتح لا قوة لا حول. فهذا فيما إذا بنينا الأول على الفتح ففي الثاني ثلاثة أوجه. وأما إذا قلت لا حول لا حول فعند ذلك يجوز في الثاني لا حول إعمالها عمل إنا فتقول ولا قوة، هذا وجه. ويجوز أن تقول ولا قوة على الأوجه السابقة، إما أن يكون معطوفا على اسم لا على محلها مع اسمها عند سيبويه، أو على أنها عملة عمل ليس يعني، فهذه أوجه. وأما إذا قلت لا حول فبقي النصب، النصب ما يجوز في الثاني، لما إذا رفعت الأول ما فيه نصب، ولذلك كان ستة أوجه. فأخذنا وجهين: الرفع وكذلك الإعمال البناء على الفتح، وبقي النصب. لماذا؟ لأنه لا طالب لهم من أحد بما سبق، ليس لهم أحد يطلبه، فلذلك ما نقول لا حول ولا قوة. هذا ما يجب أن الجمهور المحاد كلهم أطلقوا على هذا، وخالف لذلك الزمخشري فأجازه وقدر له فعلا يعني وتقديره ولا على قوة. لكن هذا وكما يقولون والد نعوذ صغير الزمخشري ليس في مقابلة هؤلاء وازنهم، ولذلك نقول إذا فتحت الأول إذا ركبت لا حول ففي الثاني ثلاثة أوجه، وإذا رفعت الأول ففي الثاني يعني وجهان فقط، فبقي السادس لأنه لا طالب للمحل، فلذلك يقولون لا ينصب الثاني رفع الأول. وقد وقفنا على هذا البحث فيما مضى، وثم بينا ثم ذكرت حكم العطف. هذا حكم العطف فقلت: وإن عطف أتى بلا تكرر، وإن عطف على اسم لا اسم آخر لكن لا ما تكرر، لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة، يعني معناه لا ما تكرر، وإنما تكررت النكرة، جاء عطف نكرة على نكرة لا تكرر. ففتحا أثبتا، ففتحا أثبتا بالاسم الأول لا رجل، هذا مبني على الفتح، وامرأة، ولسابق للأول الاسم الأول فتح، وجاز في الثانية أي النكرة الثانية وامرأة، هذا الرفع والنصب. الرفع لا رجل هذا إعمال مبني على الفتح، وامرأة وامرأة، الرفع وامرأة عطفا على محل لا مع اسمها لأنهما مع الرفع الابتداء، أو على لفظ يعني لا رجل على أنه أصله مبتدا، وامرأة وامرأة بالنصب، لماذا عطفا على محل اسم لا بينه في محل نصب مبني على الفتح. قال: الرفع والنصب قوي الحجة، قوي الحجة على كونه قوي الحجة، ويجوز رفعه قوي الحجة، أي هو حجته قوية، لأن عطف هذا له محل وحارس، ولذلك جاز الوجهان الرفع والنصب، وبقي الفتح لا يجوز، يعني الفتح لا يجوز، يعني معناه الأول فتحته، وجاز في الثانية الرفع والنصب، وأما الفتح فلا، لأن العرب لا ترتب ثلاثة أشياء، لذلك قالوا ما في فتح إنما هو الرفع والنصب. ثم ذكرت حكما هذا بالنسبة للعطف، عطف نكرة على نكرة، وأما النعت وهو الصفة فله حكم يعني عادي، الحكم العادي. ثم اسم لا بمفرد ان وعدا، ثم اسم لا النكرة بمفرد ان وعدا، ان وعدا باسم مفرد لا رجل ظريف مثلا، يعني مثال وهو مفرد، هو مفرد لا رجل يعني مفرد، وقد سبق لكم ان المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا ليس هكذا، رجل هذا مفرد ونعته ظريف مفرد، ففي هذه الحالة ووصل ثبت، أي الوصل بين النعت والمنعوت يعني اتصل ولم يفصل بينهما بالخبر مثلا أو بفاصل آخر، فعند ذلك كم فجوز الأوجه في النعت، الأوجه الثلاثة جوز في النعت، لا رجل ظريف، لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفا، يعني ثلاثة لا رجل ظريفا على إعمالها، لا رجل ظريف على محلها على محل اسمها، لا رجل ظريف، لا رجل ظريفا على محل اسمها، فيجوز العود الثلاثة بالنادي، هذا فيما إذا كان النعت متصلا كأمثلة المثال الذي ذكرناه الآن، وأما إذا فصل فحكمه يقول: وإن فصل، وإن فصل ذلك النعت عن المنعوت بأن ذكر بينهما الخبر لا رجل في الدار ظريف، ففي هذه الحالة فالرفع ونص واجب، فالرفع ونص واجب، يجوز لك الرفع فتقول لا رجل في الدار ظريف، الرفع ظريفا على محل نعت على محل السلع لأنه موصول، هذا إذا وصل وجهان فقط، وإذا وصل فلا تقعد، هذا حكم النعت يعني الاسم لا المفرد بالمفرد. قال: مصيرا فنصره عجل أي أظهر. ومعنى أنه إذا مصيرا إذا فصل فاصل بين النعد والمنعود الذي هو اسم لا جاز الرفع والنصر دون الفتح وغياء فتاة لتعذره لأنهم لا يرتبون ثلاثة أشياء ويجعلونها كشيء وعلمان. وذلك نحو لا رجل جالس ظريف. جالس هذا هو الفاصل خبر لا رجل جالس ظريف هو النعت بالرفع وظريفا بالنصب. هذا غير مفرد. فذلك غير مفرد يجوز في وجهان غير مفرد. لا رجل وعلي عن جبل وعلي عن جبل يجوز وجهان وعلي عن جبل. لا رجل وعلي عن جبل وكذلك ايضا يعني انه يجوز وجهان الرفع والنصب اذا كان النعت غير مفرد. ما معنى غير مفرد؟ كما اوضحناه سابقا ما كان مضافا او شبيها بالمضاف. ما كان مضافا او شبيها بالمضاف كذلك ايضا هذا يجوز في وجهان الرفع والنصب. وان كان كذلك يقال مفردا والمنعوت غير مفرد. يعني معنى ذلك ان الصلاه غير مفرد مضاف او شبيه بالمضاف والنعت مفرد كذلك ايضا يجوز وجهان. وذلك نحو النداء نحو لا رجل لا رجل طالعا جبلا طالعا جبلا هذا مثال النعت غير مفرد يعني حاضر الخبر بنص طالعا ورفعه. ونحو لا غلام سبن هذا مثال الثاني وهو ما كان النعت مفردا والمنعوت غير مفرد لان غلام السفر مضاف فلا يسمى مفردا في هذا الباب. وضريب هذا محل الشاهد برفع ضريب ونصب يجوز في وجهان. اذا عرفنا خلاصه القول عرفها ان نعت لا ان كان مفردا واسمع مفرد وكان متصلا وليس بينهما فاصل ففي ثلاثه اوجه. واما اذا فصل ففي وجهان. وكذلك كان غير يعني غير مفرد يجوز وجهان دون التالي. هذا هو خلاصه هذه المساله. ثم بعد ان بين هذا كله في اسم الله باسم الله وتوابع ما يتبعه من العطف او النعت ثم ما حكم خبرها هذا نبينه الان. خبر لا يعني على ذلك يعني ثم ذكرت حكم خبر لا فقلت وإن جهل خبر لا إذا لم يكن معلوما خبر لا لا خبر لا ذكر أي وجوبا ذكر في الكلام والحذف عظيم. حذف الخبر محظور أي ممنوع. لماذا؟ لأنه لا دليل عليه يدل فلا يجوز ذكر حذفه إذا لم يكن معلوما. يعني معنى ذلك أنه إذا لم يعلم يعني لا يأدب يعني بأن لم يعلم بعد الحذف ذكر وجوبا والحذف حذف أي منع حذفه عند جميع العرب لأن حذف ما لم يعلم يلزم منه عدم الفائدة. والعرب مجمعون على ترك التفرد بما لا فائدة به. وذلك مثل مثال فقوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله هذا لا يحذف خبره لأنك لو قلت لا أحد ما يعرف ما لم تريد يعني أغير هذا ما يجوز حذفه لعدم دليل عليه. وحذفه الأكثر وحذفه الأكثر متى؟ معلوما. أما إذا كان خبره لا معلوما لأن تدعي دليل فيجوز حذفه ويجوز ذكره كلاهما سواء. معلوما فمثل فلا حول ولا قوة يعني نعم مولى تمام مثال لا حول ولا قوة لأن معناه معلوم لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. فكونه معلوما من السياق أو من عقيدة مسلم معروف هذا فحذف خبره. لماذا؟ للعلم بالمقام للعلم بالمقام. و يعني وكذلك قوله تعالى هناك في الحد فلا فوت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت لا فوت لهم خبره حذف في آثار فعل قوله معلوما ولو ذكر جازا. وكذلك قوله تعالى لا ضير أي علينا حذف على إنكار الحق. وأما ظل تميم هذا اسمه للعرب. وأما ظل تميم فإنهم يوجبون حذفه حين العلم به وهذا لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي جوازا أي عند سعير العرب. قال هذا كله بما إذا كان اسمها نكرة وكذلك المعطوف وكذلك النعت نكرة. أما إذا دخلت العرب عرفة ما حكمها يعني ما حكمها؟ ذكرت ذلك بقول ثم ذكرت حكم كل لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها باسم لا في الدار رجل هذا فصل الأصل الخبر دخل بينها وبين اسمها ما حكم هذا؟ يقول وإن على معرفة لا دخل أو فصلت عن اسمها فتهمل أي لا تعمل شيئا وإنما تهمل هي فقط. ما بعدها مبتدا وخبر فيقول ما بعدها مبتدا وخبر لا في الدار رجل لا في الدار زيد يعني زيد مبتدا آخر وفي الدار خبر مقدم لا عمل لها هنا. وأن لفظها غدا يقرر وكذلك عبادة الأحكام أنها إذا ألغيت يجب تكرارها لا رجل في الدار لا في الدار رجل ولا امرأة لا مرة ثانية التي مع النظرة الثانية المعروفة هذا حكمه ما إذا تكررت عنه دخل كسر. وكذلك إذا دخلت على معرفة حكمها هكذا يكون بهذه الصورة التي ذكرناها وهي أنها لا تعمل فيه وما بعدها يكون مبتدعا وخبرا ولفظها يكرر معناه واجب التكرار لا بد من إتيان مرة ثانية مع المعرفة الثانية مثل مع مثال تكرارها مع المعرفة لا زيد في الدار ولا عمرو له لا زيد معرفة دخلت عليه ما تعمل شيء لا زيد في الدار ولا عمرو فتتكرر الثانية المعطوف وكذلك أيضا ماذا يعني تكرارها يجب مع المعرفة الثانية مع المعرفة الثانية. ومثال تكرارها مع المصري لا في الدار رجل ولا امرأة لا تقول امرأة وإنما تقول ولا امرأة لتكرارها مع النجرة الثانية. والسفينة من المثال أن المراد بالتكرار أن تذكر معرفة أخرى أو نكرة أخرى معطوفة على الأولى لا أن تكرر الأول بعينه لا رجل لا رجل لا بل المراد تكرار النكرة غير الأولى وليس تكرار الأولى. قال ماذا والتكرار أن تذكر معرفة أخرى أو نكرة أخرى معطوفة على الأولى لا أن تكرر الأول بعينه وإنما وجب التكرار من السبب لماذا؟ بصورتين لوقوع كل منهما جوابا عن سؤال مقدم فقصدوا المطابقة بين الجواب والسؤال. فقولك لا فيها رجل ولا امرأة جواب لمن قال أفي الدار رجل أم امرأة فيجاب الاثنين. وكذا قولك لا زيد في الدار ولا عمرو جواب لمن قال أزيد في الدار أم عمرو فجعل الجواب مشاكلا للسؤال هذا هو سبب تكرار وجوب تكرارها. وأما قضية كرام عمر رضي الله عنه قضية ولا بحث منها لا مثل يعرف بها قضية ولا بحث منها هذا أبو حسن هذا معرفة علي بن علي رضي الله عنه فكيف الجواب عن هذا؟ يعني قضية ولا بحث منها قال هذا على حكم الله وقضية ولا مثل أبي حسن لها مثل هذا نكرة وصار نكرة وليس معرفة. ولما هذا انتهينا بهذا عن الباب السابق وهو بابنا الذي في الجنس تعمل عملينا تنسب الاسم وتحرر الخبر لاخر اذا كان اسمها مضافا او شبيها بمضاف وجب نصبه، واذا كان غير مفردا يبنى على الفتح لتركهما على تركيبه 15. هذا هو حكمها وحكم وصفها وحكم التواجع من النعت، وكذلك العطف، وكذلك حكم خبرها ان عذر مع العلم، فاذا حذف يعني جاز ذلك جائز، اما لو نتبع فوجب له، واما اذا لم اعلم فلا يحذف خبرها بل يجب ذكره. ضم من النواسخ الناسخ الذي يلي النواسخ الاتيه، ولما رايت الكلام على النور الثاني من النواسخ اتبعت بذكر الثالث منها، وهي افعال القلوب وما ألحق بها. فقلت ماذا قلت؟ اصل في ظن واخواتها، اي من العوامل الناسخه التي تدخل على المبتدع والخبر وتزيل حكمه وهو الرفع الى النصف افعال هذا الباب، افعال هذا الباب الاتي، فانها تدخل على المبتدع والخبر فتنسبهما بدل ما يجعلان مرفوعين تنسبهما وجوبا. ظننت زيدا قائما، زيد قائم مبتدا وخبر مرفوع على الابتداء على الخبر، فلما دخلت عليه ظن وزال ذلك الحكم ونسخته واتت بحكم اخر وهو وجوب النصر، فتقول ظننت زيدا قائما، فزيدا نصب على انه المفعول الاول، وقائما نصب ايضا على انه والمفعول الثاني، وهكذا افعال هذا الباب يعني نفصلها في هذا المحل. يقول ظن واجبها اذا ما اكتملت بفاعل عليها عليهما قد دخل، ظن هذا الفعل ظن، وكذلك شبهها كل ما اشبهها كما سياتي تفصيله، كل ما اشبه ظن إذا ما دخلت بفاعل عليهما، إذا ما اكتملت، إذا اكتمل فاعلها وذكر معها فاعلها دخلت عليهما، الضمير على المبتدئ والخبر، لأن الكلام بنواسخ المبتدئ والخبر فلا يشكل عليك، عليهما أي على المبتدئ والخبر، يعني قد دخلت تنسب الجزئين، فتنسب الجزئين أي المبتدأ والخبر الجزئين مفعولين على قولهما مفعولين لها ينسبهما. ثم هي على نوعين، ثم ظن وأخواتها على نوعين، تنقسم على قسمين، يعني عند من يظن أي عند من يريد ويقصد معرفة بيانها تنقسم قسمين، وهي من تلك أفعال القلوب، أي من جملة هذا الباب أفعال هذا الباب أفعال القلوب التي تعلق معناها بالقلب، وهي ماذا؟ علما، أيوة هذا واحد، علما لأن العلم قلبي يتعلق بالقلب، وعلم يعني علم، ثم ظن، ظن كذلك أيضا من أفعال القلوب، ظننت زيدا قائما، حسبت كذلك، حسبت الجود والتقى غير التجارة، وهكذا حسب المعنى ظن، ورأيت كذلك راء العلمية التي يتعلق يعني ماذا معلومها بالقلب، رأيت الله أكبر كل شيء، فهذا رأى يتعدى إلى اثنين، زعم كذلك زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا، وهذا يتعدى إلى اثنين، قال بما حسب بما ظن، حجى كذلك ايضا يعني، وجعل كذلك ايضا، جعلوا عباده، جعلوا الذين اتخذوا عبادهم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، تعدى الى اثنين، جعل كذلك ايضا، ووجد عدا حدث ذلك ايضا، يعني رافعت للمولى شريكك في الغنى، ولكن من مولى شريكك في العجم، يعني ووجد كذلك أيضا وجدت الشرك منجيا، هذا أيضا يكون مثالا. أرفع كذلك أرفعت القوم نياما، وهب كذلك أيضا يعني فهب امرأة هلك، يعني درع كذلك دريت دريت وفي العهد يعود فاقتدوا، يعني هذا مثال درع. تعلم كذلك بمعنى يعلم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، هذا مثال. قال يا سند، هذا تمام البيت، تمام البيت. هذه الافعال تسمى افعال القلوب لان معناها متعلق بالقلب، وحكمها انها تدور على المبتدا والخبر وتنصبهما مفعولين لها. قال ماذا هنا يقول وانما الشبهه المسمى اخواتها اذا ما اكتملت بفاعل اي بذكر فاعل عليهما اي على المبتدا والخبر، لان القرابه في مواسمهما قد دخلت اي دخل الظن واخواتها على لبيان ان نسبه الواقعه بينهما ناشئه من العلم او الظن. فانك اذا قلت زيد قائم هذا مبتدا وخبر، الروح زيد قائم، احتمل ان يكون الحكم منك من عن علم وان يكون عن ظن. فاذا قلت علمت زيدا قائما علم انه عن علم، او ظننت زيدا قائما علم انه عن ظن. وكذلك سائر الافعال فتنصب الجزئين اي المبتدا او الخبر على كونهما مفعولين لها. وهذا النوع ليس من المرفوعات، وانما ذكر هنا تتميما لماذا؟ لاقسام النواسخ، لان النواسخ يعني هنا قلنا مرفوعه الاسماء عشره، فنحن لا زلنا نرتب ذلك. فالمفروض هذا الباب لا يذكر هنا لانه من باب النواسخ وليس باب المرفوعات، وانما ذكر هنا تتميما لاقسام النواسخ، لان النواسخ بما ان يكون ينسخ الاول من الرفع الى النص والثانيه الى الرفع، واما ان يكون بالعكس، واما ان يكون ينسبهما جميعا، وهذا من هذا النوع وهو انه ينسب المبتدا والخبر. فهذا هو سبب ذكره هنا لمن يسال لماذا ذكر هنا. والباب باب المرفوعات وليس مرفوعات وانما هو منصوب، فنحن نقول تتميما لاقسام النواسخ. قال ثم هي أي أفعال هذا الباب على نوعين، عندما يهم عند الشخص الذي يوصل معرفة حاجبتها، يعني من تلك أفعال القلوب، أي معنى ذلك أي أفعال تتعلق بالقلوب وتصدر عنها لا عن الجوارح والأعضاء، الأعضاء الظاهرة، وليس كل فعل قلبي يتعدى باثنين، بل القلبي ثلاثة أنواع: ما لا يتعدى بنفسه مثل تفكر وتفكر، وما يتعدى لواحد كعرف وفهم، وما يتعدى باثنين وهي هنا المذكورة في الباب، وهي 14 فعلا. وإلي أشرت بقول عالم العالم الإطلاق أو التثنية، وتستعمل يعني للرجحان، عالم للرجحان، نحو علمت زيدا أخاك، هذا راجع يعني. ونحو قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي ترجح لديكم، هذا معناه. ولليقين استعمل علما أيضا نحو قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا يقين. وظن كذلك أيضا الغالب أنها تزيد رجحان الوقوع، نحو ظننت زيدا قائما، راجعوا يعني وقوع قيامهم. وقد ترد لليقين او قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، ليس ظن هذا وانما هو يقين، يوقنون معناه. وحسبت كذلك ايضا تكون في الغالب للرجحان، نحو حسبت زيدا عالما، هذا رجحان. وقد استعمل لليقين، ومنه قول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا اذا ما المرء اصبح ثابرا اي ميتا، لأن هذا يعني استعمله لليقين ليس الظن وإنما هو يقين. حسبت التقوى والجود خير تجارة. ورأيت كذلك أيضا أغالب ثيابكم أغالب يقين وقد ترد للرجحان وقد اجتمع بقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه أي يظنونه ما فيه كذبه وأما نحن ونراه قريبا. الله سبحانه وتعالى يقول نحن نراه قريبا لأن هذا علم يقين. فلذلك اجتمع في الآية بمعنييها والأول للرجحان والثاني لليقين. وزعم كذلك أيضا زعم بألف الإدراك أو التثنية وهي تفيد بخبر الرجحان وقد فقط نحو زعمت زيدا صديقا هذا للرجحان وقول الشاعر نحو قول الشاعر زعمت شيخا ولست بشيخي إنما الشيخ من يجيب لبيبا زعمتني شيخا هذا للرجحان. وقال كذلك أيضا مثل ظن تفيد الرجحان غالبا أنه خلق عمرا شاخصا خلق عمرا أي ظننت يعني وقد ترد اليقين فقوله ما خلت نزلت بعدكم عن ظننا أشكو إليكم حموة الألم هذا ما خلتني هذا لماذا لليقين أي ما علمت يعني وحاجة بمعنى ظن واعتقد نحو قوله قد كنت أحجع بأمر أخاطقة حتى ألمت لنا يوم مولد ماتوا كنت أحج معناهم أظنهم. وجعل كذلك أيضا بمعنى ظن واعتقد تفيد للرجحان نحو قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي ظنهم يعني معناهم بمعنى ظن. وكذلك وعد بمعنى ظن نحو قوله الشاعر فلا تعبد المولى شريكك في الغنى ولكن من مولى شريكك في العجم اي في حاله الفقر فلا تعجز عدا هذا مضارع عدا. ووجد كذلك ايضا تفيد اليقين في الخبر نحو وجدت الصدق منجيا هذا يقين الصدق منجي يقين. وقوله تعالى تجدوا عند الله وخيرا هذا يقين. وألفى كذلك أنه يجد وجد كقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين ألفوا هذا عدى إلى اثنين. وهب كذلك نحو قوله يعني فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا فهبني امرأ هالكا هذا هب يعني معنى ذلك إنها أيضا ألفاه بمعنى وجدهم. ودرى كذلك تفيد اليقين في الخبر نحو دريت زيدا دريت زيدا قائما اي بمعنى علمت. وكقول الشاعر دريت الوفي العهد يا عروس ارتبط فان ارتباط بالوفاء حميد. والشاعر دريت الوفي العهد لان التاء مفعول اول الوفي العهد مفعول ثاني. وتعلم كذلك بمعنى اعلم كقوله شاعر تعلم شفاء النفس قهراء الرؤيا فبالغ بلطف يعني التحجج والنظر تعلم بمعنى اعلم يعني شفاء النفس هذا المفعول الاول قهراء الرؤيا هو المفعول الثاني. وكذلك ايضا من اكثرون وقوع تعلم على ان مشدده وصلتها مثل هذا تعلم شفاء النفس تقول فقلت تعلم فقلت تعلم ان للصيد غرة والا تطيعها فانك قادر اي سوف تاخذها يعني فتعلم ان للنفس ان للصيد غرة هذا هو دخلت على ان مشددا. وقول يا سند هذا تمام البيت. ولما كان بعض الافعال المذكوره منها يستعمل بيقين مع ومع ذلك لا يتعدى الى مفعولين اشد الى الاحتراز عن ذلك بقوله بعض هذه الافعال التي سبق لكم معامله بانها تذكر على المبتدئ والخبر وتنسبهما مفعولين لها لكن بعض الافعال من هذه السياق يستعمل الى متعديا الى واحد فقط وهذا هو الذي ذكرته بقوله ماذا قال وان تكن ظن بمعنى اتهم بمعنى اتهم ظن بمعنى اتهم إذا استعمل بهذا المعنى وليس الظن الرجحان ذاك، رأى كذلك رأى بمعنى أبصر، أبصرت بمعنى أبصر ببصرة بعينه يعني رأى بمعنى أبصر، وعالم كذلك أيضا عرف أي بمعنى عرف، إذا استعمل بمعنى عرف لا تنسب إلا واحدا، لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، فلا تنسب المبتدع الخبر. ظن بمعنى تعب، رأى بمعنى أبصر بعينه، وعلم بمعنى عرف، هذه وإن كانت تتعلق باليقين بالقلب لكنها العرب ما استعملتها إلا متعدية إلى واحد واحد إلى واحد إلى مفعول واحد. ثم مثل لذلك بقوله فظن زيدا رأي ورأيت خالدا، فظن زيدا قفل فرسان، ظن زيدا اتهم معناه، ورأيت خالدا فذلك أنت رأيت معنى أبصرت بعيني، أبصرت لا مفعول له ثاني، إنما رأيت خالدا نصب مفعولا واحدا فقط، هذا هو حكم ما إذا كان بمعنى اتهم وبمعنى أبصر بمعنى عرف. وإن تكون ظن بمعنى اتهم بألف الإطلاق، ورأى بمعنى أبصرت، وعلم بمعنى عرف، فذلك أيضا بمعنى يعني أي جاءت علم بمعنى عرف لا تتعدى إلى اثنين، بل لا تنسب إلى مفعولا واحدا. ومثلها حجا بمعنى قصد، فظن بصيغة الأمر زيدا أي اتهمه مفعول واحد، ورأيت حامدا فذلك أيضا أبصرت معه، وكذلك علمت المسألة بمعنى عرفتها وتعدى إلى واحد فقط أي عرفتها، وحاجوت بيت الله بمعنى قصدتهم. ولا يخفى أن رأى بمعنى أبصر ليس من أفعال القلوب وإنما هي من أفعال الحواس، فلم يشملها ما سبق من قولنا أفعال القلوب، وهذا يعني حكم أفعال هذا الباب. يعني هذا النوع الأول، النوع الأول من أفعال هذا الباب أفعال القلوب، يعني معناه أن هذا الباب يعني أنواع، النوع الأول أفعال القلوب وقد عرفتم أمثلتها وتمام المعرفة. ثم النوع الثاني، القسم الثاني من أفعال هذا الباب ذكرت، ثم ذكرت النوع الثاني من أفعال هذا الباب فقلت والثاني أفعال التصيير، أفعال التصيير الذي يعني صيرت كذا كذا، صيرت الخزف حجرا، أي حضرت صيرت الطين حجرا، مثل هذا تصيير ورد يعني. والثاني أفعال لتسيير ورد، جاء للتسيير، لتسيير الشيء شيئا آخر، فهذا يسمى أفعال التصيير، وسميت أفعال التصيير لدلالتها على تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى. جعل منها جعل واحدا، جعل كقوله تعالى وجعلنا فجعلناه أباء منثورا أي صيرناه معناه، وكذلك واتخذ كذلك أيضا كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا جاء فعداه إلى اثنين، صير كذلك صير يعني يتعدى إلى اثنين، صير الطين يعني خسفا فجعله متعديا إلى اثنين، صير رد ورد كذلك أيضا رد بمعنى التصوير، ورد كما في قوله تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، رد بمعنى صير معنا يصيرونكم، قال صير ورد. وهب كذلك أيضا، هب بصيغة الأمر هب تتعدى إلى اثنين كذلك أيضا، وهو وهبني الله بداءك، وهب يعرف ماذا يعني وهب، هب تقدم لنا يعني من أفعال القلوب، وهنا وهب وهو جزء منه، وهبني الله بداءك، وهبني الله بداءك، الياء مفعول الأول وبداءك المفعول الثاني. هكذا جاء متعديا الى اثنين نسخه المبتدا والخبر. يعني ثم هذا هو القسم الثاني من اقسام. اذا عرفنا ان افعال هذا الباب ينقسم الى قسمين، قسم افعال القلوب وهي الافعال المتقدمه، وقسم افعال التصيير وهي التي ذكرت في هذا البيت الاخير. فهذه تصيير وكلاهما وكلها تعمل على المبتدا والخبر وتنسبه فتجعله مقولا ثانيا ومقولا ثاني، مقولا اول ومقولا ثاني. ثم هذا العمل هل هو لازم ام يتخلف؟ وهو عدم العمل او جواز العمل او وجوب العمل، فيبين لنا هذا المعنى بما يقول الاعمال هو الاصل. الاعمال ظننت زيدا قائما، ظننت ظن تنصب المبتدا والخبر، هذا يسمى اعمال. وفيه الغاء، الالغاء هو ابطال العمل لفظا ومحلا، وهذا لسبب ما كما سياتي. والثالث التعليق، التعليق وهو منع العامل عن عمله لفظا دون محل، وهذا النوع الثالث. اذا الاعمال والالغاء والتعليق، ونبين ذلك تمام البيان ان شاء الله. فيقول هنا ثم لم بان ما مضى من الافعال من افعال هذا الباب في الباب حكمه ثلاثه ابواب، اي اتضح ثلاثه احكام ثلاثه اشياء. الاول الاعمال، وهذا هو الاصل، ولذلك قلت هنا هذا الاصل، الاصل في هذا الباب ان تعمل، وهو تنسب المبتدا والخبر مقولا اليها، وهذا هو الاول، اسم الاول. والثاني وواقع في الكل، وهذا واقع في كل الافعال الماضيه كلها عملت ومثلنا لها بامثلتها الخاصه بها، حيث النبر واقع في الكل، في كل الافعال العمل واقع، حيث النبر اي النبر من العربي، لان العرب استعملت هذا كلها بالاعمال. هذا هو الاصل وهو النوع الاول. نعم. ظنن فقال ثم ذكر الحكم الثاني من الاحكام الثلاثه بقوله وراء، وثانيها الالغاء، والثاني الحكم الثاني الالغاء عدم عملها. ثم فسرته بقوله ابطال العمل لفظا وفي المحل، لفظا ومحلا لا يعمل اصلا، يعني حيث جاء خلل، حيث جاءه ما يمنع ذلك، ما يمنع ذلك. وذلك ما هو يعني بضعف عامل، بسبب ضعف العامل لكونه وقع في وسط. زيد ظننت قائما، زيد ظننت قائما، عند الإعمال نقول ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما. فلما توسط العامل ضعف، تقدم واحد تأخر واحد، فعند ذلك ألغيه فتقول زيد ظننت قائما، هذا إن توسط ضعف بذلك، هذا لكونه وقع في وسط أو في الآخر، أو قلت زيد قائم ظننت، زيد قائم ظننت تأخر، فبسبب تأخر ضعف عن العمل المتقدم فجاز رفع الاسمين السابقين، فتقول زيد ظننت قائما، هذا يسمى بماذا؟ اسمه إلغاء، وإلغاء معناه إبطال العمل لفظا ومحلا، يعني الاثنين لا في المحل ولا في اللفظ لا يعمل هذا. ثم مثلت ذلك بقوله زيد ظننت قائم مثاله، يعني زيد ظننت قائم مثاله فيما اذا توسط مثال هذا، زيد ظننت قائم، عمر قائم ظننت مثله، وهذا مثال متاخر، عمر قائم، تقدم المفعولان على العامل وهو ظننت في الاخر، فهذا ايضا مثال. أحكامه. فهذا يسمى بماذا؟ بالإلغاء. الأول الإعمال، الثاني الإلغاء، وبقي الثالث وهو جائز لكنه ليس واجبا. فلو أعملت ما يعلمك أحد، زيدا ظننت قائما يجوز، زيدا قائما ظننت جائز لو أعملته، لكن الإلغاء جائز، يعني وهو جائز وليس واجبا. في المتأخرين رأوه أسودا، لكن في المتأخر جعل الإلغاء أسودا. إذا تأخر علي وتقدم المعمولان يقول الأولى الإلغاء، الإلغاء. والمتوسط بعكسه، أما المتوسط فالإعمال فيه أولى وإجازة الإلغاء. فقولك زيدا ظننت قائما أولى من قولك زيد ظننت قائما، هذا في المتوسط. وما يجوز الإلغاء إذا تقدم. أما إذا تقدم العامل كالأمثلة السابقة التي مرت علينا بأمثلة أبيات كثيرة وآيات كثيرة، فهذا لا يجوز إلغاؤه. ظننت زيد قائم، هذا غلط، مسألة غلط العرب. ظننت زيد قائم، وإنما يقال بالإعمال، فتقول ظننت زيدا قائما، هذا معنى قولي. وما يجوز الإلغاء إذا تقدم، إذا تقدم ماذا؟ إذا تقدم العامل أو أفعال هذا الباب، الإلغاء ولا التعليق ما يجوز. هذا أجازه الأخفش والكوفي، لكن خالف عبد المحاكم مثل الأخفشي وعلماء الكوفة، يعني إنهم أجازوا إلغاء المتقدم، لكن هذا قالوا قياس باطل. ولذلك قلنا والأول مختار والقوي، والأول هو مذهب المصريين المختار، وهو عدم جواز إلغاء المتقدم، والقوي حجة، فلذلك يعتمد عليه دون قول الأخفشي والكوفيين. قال ماذا؟ ظننت زيد قائم مثاله، ثم وماذا؟ فذاك قدمت حتى. واما اعمال اجاز الاخفش والكوفيون اجازوا الالغاء المتقدم السجدين بقول من حد قولي، فذاك قدمت حتى صار من خلقي اني وجدت ملاك الشمه الادب، محل الشاهد ملاك مرفوع الادب. فقالوا هذا يدل على جواز الغاء المتقدم، لان وجد من الاخواتي ظنا، لكن قالوا هذا من التعليق، من انواع التعليق الاتي حكمه فيما بعد، لم يلاقوا شمه الادب، لا من ابتداء تقدر له، فيكون مما عتق لفظا دون محل. هكذا اجاب المصريون، وهو قول راجح. انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على وسلم ما تحب بيننا وبين معاصيك وكفارك وعافيتك وما بجنتك ومن يجب ما وجود من يعلم من صلاه الدنيا وجعل في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وحيدا وجعل ذلك من يخافنا وحرمنا ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر علينا ولا امرنا علينا ولا حياتنا